لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام النووي رحمه الله، لا احنا كنا نتكلم على أن كلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل، هل يطاع فيما يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل، أو لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه، أو يفرق بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه، على ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن يطاع، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول، وهو أن يطاع في طاعة الله مطلقا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا، حتى أن القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول، كما هو قول أكثر الفقهاء. تكلمنا عن هذا، شرح هذا الكلام المهم جدا. نستكمل. قال الونشاريسي المالكي: سئل أبو إسحاق التونسي عن رجل له زوجة موافقة له، وبينها وبين أمه سرورة، هل يلزمه طلاقها إذا طلبته أمه بفراقها للسرورة التي بينهما، خناقة يعني، وهل يكون عاقا لأمه في ترك طلاق زوجته وهو يعلم أن زوجته غير ظالمة لأمه، وهل له أن يرجع على زوجته ويعين عليها مع أمه فيما يجري بينهم من السرورة ويصول عليها ويقصر من حقوقها ولا يحسن إليها لترضى بذلك أمه، إذا لم ترضى عنه الأم إلا بفعل ما ذكرنا، وهل يلزمه أن تكون معه أمه في بيت واحد على قصعة واحدة؟ أسئلة إيه بقى اللي هي يعني. فأجاب: لا يلزم الابن ذلك، وإنما عليه القيام بواجبات أمه، ولا يلزم أن تكون مع زوجته، وإذا كانت زوجته موافقة عنده ولم يثبت عنده ظلم زوجته لأمه، ولم يكن في ترك طلاق زوجته رضا لوالدته وإثم، ولم يكن في ترك طلاق زوجته رضا لوالدته آثم، أو لم يكن في ذلك إثم، الواو دي زيادة، وليترضى أمه بما قدر من غير أن يوافقها على ما لا يجوز من الإضرار بها، على ما لا يجوز له من الإضرار بزوجتها، ولا يساعدها عليها. قال في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية: ومن أكره إنسانا على القتل فقتل، فالقود أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل مجنونا أو صبيا غير مميز أو كبيرا يجهل أن القتل محرم. ممكن توصل دي في الشعوب الجاهلة، يقول لك طالما أن فلان اللي قال لي خلاص أنا عايش حاجة، أنا راجل أجير بشتغل بالحتة، أو أمر به سلطان عادل أو جائر ظلما لم يعرف ظلمه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر خاصة. والأمر بالقتل مجنونا أو صبيا بس كده، أو كبيرا يجهل أن القتل محرم، أو أمر به سلطان عادل أو جائر ظلما لم يعرف ظلمه. يعني القاتل بيقول أن السلطان ده حتى لو كان جائر، بس الموضوع ده هو مش جائر فيه، أو هو سلطان عادل وهو ما يعرفش أنه ظالم فقتل بناء على ذلك، قالوا قتل دول مستحقين للقتل فقتلوا، فليس هو القاتل. هي الحالة دي القود على من؟ على السلطان. فالقود أو الدية على الآمر خاصة. ما هو الذم برضو بناء على علمه، عارف ولا مش عارف، عارف ان ده ظلم ولا مش ظلم. اما لو هو عارف يبقى الاثنين مشتركين والاثنين يتقتلوا. طبعا امور الفتن دائما بتبقى ايه، بيبقى كل واحد متشعب، ده كل واحد شايف نفسه هو اللي ايه صاحب الحق، فواحد يقول لك دول هم اللي عملوا ده، هو ده اللي عمل ده، هو ده اللي، وهكذا. فالامر يبقى شرط الامر يكون عالم ان هو ايه ظالم وينفذ هذا الظلم، شايف ان الراجل ده مظلوم 100% وقتله علشان يبقى انت شريك، يبقى انتوا الاثنين الامر والمامور. بس هنا خد بالك مش الامر بس، ده الكلام ده في الاكراه، ومن اكره انسانا على القتل، يعني الكلام ده في اكراه. اما اذا كانش في اكراه يبقى المباشر اللي هو بالاجره مثلا او بامر، ولو ما عملتش مش هقتلك ولا حاجه، يبقى بقى لا شك انه لا ان هو المتحمل المسؤوليه في الحاله دي. قال ويحتمل فيما اذا خشي مخالفه السلطان ان يجب عليهما، بيقول على الاثنين مع بعض يعني، وليس على الامر فقط. انا سرت سطر. قال وان قيل وان قبل المامور المكلف عالما بخطر القتل، فالقتل والضمان قودا أودية عليه دون الآمر. ويحتمل فيما إذا خشي مخالفة السلطان أن يجب عليهما، صواب هذه العبارة، وإن قتل المأمور المكلف عالما بخطر القتل فالقتل والضمان قودا أودية عليه دون الآمر، طالما أنه هو عارف أن الكلام ده حرام، أن القتل ده ظلم، ما ينفعش يقول انا مكره او انا مأمور. اذا كان في اكراه يبقى القود عليهم هما الاثنين. اذا كان المكره مجنون او صبي او جاهل لا يدري بحرمة القتل يبقى على الامر فقط. ان قتل المأمور المكلف عالما بخطر القتل، يعني لا صبي ولا مجنون ولا جاهل، عالم بخطر القتل، فالقتل والضمان قودا أودية عليه دون الآمر. ويحتمل فيما إذا خشي مخالفة السلطان أن يجب القصاص يعني أو الضمان في الدية عليهما، على السلطان وعليه. قال أبو العباس هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله. يعني ما فيش واحد يقول انا قالوا لي كده، لازم تتاكد ان هذا مما يجوز ايه فعله، هذا ان ده قتل صحيح. ما انا بقول لك لازم يكون عارف، بس اسمع بس الكلام لغايه الاخر. ما هو في الزمان ده ما حدش يشتغل عشماوي، بل لا يطاع حتى يعلم، هو ده المقصود منها اللي هي في الموضوع اللي احنا فيه، وهو ان القاضي والحاكم الجاهل والظالم لا يطاع إلا فيما علم أنه إيه عدل، ولا يعمم الحكم على أنه الأصل طاعته. هي دي قضية ولي الأمر بقى اللي احنا فيها، عندنا أزمة مع مين؟ مع المداخلة اللي بيقولوا مولاة الأمور مطلقا. احنا بنقول أولا موضوع مولاة الأمور دي فيها نظر كما ذكرنا، احنا في عقد اسمه دلوقتي ملك، اسمه رئيس جمهورية، اسمه أمير، والعقد ده له ضوابط معينة. فالمشكلة مش في المصطلح، المصطلح يبقى سهل لو احنا اتفقنا على حدود الايه الطاعة، ماشي كده، على حدود ايه الولاية، نسميه ولي امر او نسميه رئيس دولة ولا ملك ولا نحو ذلك. اما القضية المهمة ان هو الشخص ده عالم وعادل، فهنا الاصل فيه انه تجب طاعته. وده طب اذا لم يكن كذلك فلا يطاع حتى يعلم جواز القتل، وحينئذ فتكون الطاعة له اللي هي فيما لا يعلم جواز القتل، في القتل المجهول، قتل مجهول له موته خلاص، مش يقول له انا ما اعرفش دول صح ولا غلط. احنا بنقول يجب انه يعرف. عشان كده نقول له اللي بيقاتل المسلمين وانت شايفه بيقاتل المسلمين، الناس متفاوتة جدا، في ناس بتقاتل وتقتل بلا اي توقف ولا اي حذر ولا اي محاولة للتبين، وفي ناس تانية بتخاف ربنا. انا اعرف احد الاخوة ان قائده قال له اهم حاجة ان احنا ما نقتلش حد بريء، وده موجود وده موجود. فاذا كان هناك بهذه الطريقة يبقى انا لن افعل الا اذا علمت ان هؤلاء ممن يحل ايه قتلهم، والا فاذا قتل على الجهل بس اسمع خلاص ما هو اسمع الكلام وانت هتلاقي الكلام لغايه الاخر، ما تصبر، ما مش هنجاوبك، هو ده احنا بشرحه بس. حلو كده، افهم منه. قال ابو العباس: هذا بناء على وجوب طاعه السلطان في القتل المجهول وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، ولا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة، وزيها أخذ الأموال، وزيها طبعا الفروج أعظم، لأن الفروج الأصل فيها الإيه؟ الحرمة. ده حتى في الكفرة يعني فرج الكافرة الأصل فيه الإيه؟ الحرمة، فضلا عن المسلمة. ولذلك ما فيش واحد يقول أصل الأمير بتاعنا أباح لنا النساء دول، ده أنت لازم تكون على يقين من أن هذا مما إيه؟ مما يحل، مش الفوضى العارمة التي تقع في الجماعات المنحرفة وغيرها، فضلا بقى عن الجيوش اللي بتخش بلاد تروح جاية مغتصبة النساء واخدة الأموال ونهبين البيوت. عشان كده الواحد في الاحوال دي ما تقالش فيه بقى ولي الامر قال، فضلا ان هو ما يكونش ايه ولي امر، والموضوع ده لابد ان يكون. عشان كده يقول هنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة، وقياس المذهب انه اذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك انه يجب القتل عليهما، يعني بعد ما تتضح الامور وتتظبط ويتضح ان الراجل ده بعد ما زال سلطانه طبعا، بس العلماء عندهم ان السلطان ممكن يتقام عليه ايه القصاص، بس هو في الحقيقة معروف انه هيتقام عليه القصاص امتى؟ لما حد يشيله ويبدأ يحكمه ويقولوا له انت كده امرت ولا ما امرتش، ويقول طيب اللي شارك في الموضوع ده مسؤول ولا مش مسؤول، اللي قتلوا الثوار بقى والحاجات اللي هي الجرائم اللي ترتكب في هذه الاحوال. فبيقول هنا قياس المذهب انه طالما المأمور بيسمع الكلام على طول وبيتوقفش، والراجل ده كان ظالم وجاهل، يبقى القتل ايه عليهما، يبقى القصاص هيبقى الجريمة دي مسؤولية مشتركة، اللي قتل واحد لا يستحق القتل. يقول: وهو اولى من الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من امركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه. هو اصلا من امركم بمعصية فلا تطيعوه. قال الألباني: أخرجه ابن ماجه: من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه. إسناده حسن. عن النواسي بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صححه الشيخ الألباني. وكذا إذا أمر الأب ابنه بالتزوج، يعني كده خلاص كلام تاني. لا، وكذا إذا أمر الأب ابنه بالتزوج من امرأة بعينها لم يلزمه ذلك. ده احنا بنقوله، واحد بيقول له لو ما خدتش بنت عمك ابقى غضبان عليك ليوم القيامة، والام تقول له لو ما خدتش بنت خالك تبقى ايه، تبقى انت بقى انا بريئة منك ولا انت ابني ولا اعرفك، ولا بنت عمك ولا بنت، محدش يرغمه على حاجة، ده ما كانش ينفع يرغم البنت يبقى يرفع يرغم الولد. اي عم اسكت يا عم، انت على الصعيد الشغل مش نافع ده. قال شيخ الاسلام: ليس لاحد الابوين ان يلزم الولد، الولد دي تشمل الولد والايه البنت، بنكاح من لا يريد، وانه اذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه. يقول له لا لازم تأكل الأكل ده، يقول له طب أنا عايز أكل التاني، يقول له لا لازم تأكل ده، طب أنا مش عايز، أنا ما بحبش التونة مثلا، واحد ما بحبش ما شافش أكل فلاني، إلا طبعا لو العيال الصغيرين اللي هيضيعوا صحتهم طبعا يعني. لكن أنا بتكلم على مسألة إن عشان الأب مزاجه كده أو الأم مزاجها كده، لكن اللي في المصلحة طبعا ده موضوع تاني. يقول كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه ومرارة يعني أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. يعني هتقعد يقعد قاعد في أربيده سنوات مش ساعة. بل ليس له، انتهى كلام ابن تيمية، بل ليس له إلزام ابنته البكر فضلا عن الثيب فضلا عن ابنه الذكر بذلك بالنص. فعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح هل يجوز أم لا، فأجاب وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يجبر البكر البالغة كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه، والثاني لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو اختيار أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر، وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون في مناطق الإجبار، هل هو البكرة أو الصغر أو مجموعهما أو كل منهما، على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغة لا يجبرها أحد على النكاح سواء بكر ولا ثيب بالأولى، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل له إن البكر تستحي فقال إذنها صغتها. وفي لفظ في الصحيح والبكر يستأذنها أبوها، فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأذن، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الآية الأخرى وأن الأب نفسه يستأذنها. وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في وضعها مع كراهتها ورشدها؟ ولذا اسمع ما هو ده المهم، لم تجب طاعة فاسق أو جاهل لا يدري ما له وما ليس له من الإلزام وعدمه. طبعا ده كلام نحن بقى بناء على كلام التابعين. وقد روى البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته يا رسول صعب عليه. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حالة لي فيه. قال ابن بطال قال الطبري وفيه من الفقه أن من سئل من الأمور ما هو غير واجب عليه فعله فله رد سائله وترك قضاء حاجته وإن كان الشفيع سلطانا أو عالما أو شريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه، وليس أحد من الخلق أعلى رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من الخلق أحرى ألا يكون منكرا رده فيما شفع فيه. قل قولي هذا وأستغفر الله منه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.